أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل لا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. وجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. إذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. الحمد لله. هذه سورة مكية تعرف بسورة الإسراء لذكر الإسراء فيها، وتسمى سورة بني إسرائيل لأنها افتتحت أيضا بذكر بني إسرائيل، افتتحت بالتسبيح سبحان الذي أسرى بعبده، وختمت بالحمد وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك. الآية والإسراء المراد به الإسراء بالنبي والذهاب بالنبي من مكة إلى بيت المقدس، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومن بعد الإسراء المعراج أو العروج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ما شاء الله من العلى حتى بلغ وتجاوز السماوات سبحانه. ولعظم هذا الأمر الإسراء أولا ثم المعراج ثانيا افتتح الخبر بالتسبيح لأن ذلك من دلائل قدرة الله ومن أعظم ما أكرم الله به نبيه محمد عبده. سبحان الذي أسرى بعبده ذكره بوصف العبودية، فيه شرف العبودية الخاصة. أسرى بعبده لأنه صلى الله عليه وسلم أكمل الناس عبودية وأقومهم بحق ربه. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، والسرى إنما يكون بالليل، أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وجاءت الآثار والأخبار بأن ذلك كان بصحبة جبريل عليه السلام. قد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من هذا السفر العظيم الطويل، أخبر قريش فضجوا واستنكروا واستعظموا، فحصل لذلك آثار. وما جعلنا الرؤيا التي أريناها إلا فتنة للناس، صار في فتنة حتى ذكر أن بعض من آمن ارتد لأنهم أمر غريب يذهب في ليلة من المسجد الحرام ويعود، لأنه في ذلك الوقت أمر يعني لا يكاد يتصور. أما الآن فقد خلق الله للعباد وهداهم إلى وسائل يقطعون بها المسافات العظيمة، وهي من آيات الله. وفيها أيضا فتنة، فتنة للخلق فعلا، كل ما يجري للناس من نعم ووسائل وقدر هو ابتلاء. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتنة. والذي يظهر أن الرسول لم يخبرهم بالمعراج، إنما أخبرهم بالإسراء. وأما المعراج فأخبر به في المدينة، وجاءت الروايات الكثيرة في تفصيل قصة المعراج. وأراه الله في هذا السفر آيات لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا بني إسرائيل الكتاب، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وهذا يشبه الآيات التي يقرن الله فيها بين ذكر الكتابين القرآن والتوراة، وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، ذرية من حملنا مع نوح، أي يا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه أنهى إلى بني إسرائيل خبر ما سيقع منهم وما سيجري عليهم، ما يقع منهم من الفساد وما يجري عليهم من تسليط العدو عليهم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا ولبأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، امددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، إن أسأتم فلا، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. قال فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبعوا ما عليه تتبعون، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. نعم محمد وأيوب. نعم نعم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير سورة الإسراء: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ينزه تعالى نفسه المقدسة ويعظمها لأن له الأفعال العظيمة والمنن الجسيمة التي من جملتها أن أسري بعبده أن أسرى بعبده ورسوله محمد ورسوله ورسوله محمد ورسوله أن أسرى بعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام الذي هو أجل المساجد, أجل المساجد على الإطلاق إلى المسجد, المسجد الحرام الذي هو أجل المساجد على الإطلاق, أجل يعني أعظمها وأفضلها, إلى المسجد الأقصى الذي هو من المساجد الفاضلة وهو محل الأنبياء, فأسري به في ليلة واحدة إلى مسافة إلى مسافات بعيدة جدا, ورجع في ليلته وأراه الله من آياته ما ازداد به هدى وبصيرة وثباتا وفرقانا. وهذا من اعتنائه تعالى به ولطفه حيث يسره لليسرى في جميع أموره وخوله نعما فاق بها الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم, الله أكبر, الله أكبر. نعم. وظاهر الآية أن الإسراء كان في أول الليل وأنه من نفس المسجد الحرام, لكن ثبت في الصحيح أنه أسري به من بيت أم هانئ. فعلى هذا تكون الفضيلة في المسجد الحرام لسائر الحرم, فكله تتضاعف فيه العبادة كتضاعفها في نفس المسجد, وأن الإسراء بروحه وجسده معا. وإن المسألة وهي أن اختلفوا في الإسراء هل كان يقظة أو مناما, وعلى القول بأنه منام يعني صار أصبح رؤيا منام, وهذا ضعيف يعني رؤيا منام فيها غرابة, كل يمكن أن يرى أنه ذهب إلى كذا وكذا من الأبعاد والبلدان, فليس فيها فضيلة ولا مزية. يقول بأنه كان مناما هذا ضعيف, وتذهب به الآية, لا يكون آية ولا يكون في عظيم يعني ما يكون له شأن كبير. الصواب أنه أن الإسراء كان يقظة لا مناما, وأنه كان بروحه صلى الله عليه وسلم وبدنه, هذا هو الصواب. نعم. ما أدري إيش تقول, لا والله أنا ما يظهر لي إلا أن مضاعفة الصلاة, شوف مضاعفة الصلاة التي ورد فيها الحديث إنما هي في المسجد, المسجد الخاص الذي لو نذرت السفر إليه لم يجزئك إلا أن تصلي فيه, دلت تدل على فضيلة. إيش ما يلزم من التسمية, سمي المسجد الحرام يعني من إطلاق البعض على الكل, هذا معروف في اللغة. إذا قرأت الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد, أترى إن المراد الحرم يعني تشد الرحال الصلب العزيزية؟ نعم. وأن الإسراء بروحه وجسده معا, وإلا لم يكن في هذه الآية وإلا لم يكن في ذلك آية كبرى ومنقذة عظيمة. وقد تكاثرت الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء, وذكر تفاصيل ما رأى, وأنه أسري به إلى البيت المقدس ثم عرج به من هناك إلى السماوات حتى وصل إلى ما فوق السماوات العلى, ورأى الجنة والنار والأنبياء على مراتبهم, وفرض الله على الجنة والنار. أما الجنة فهي في السماء, وأما النار فلا, لكن ما يلزم يمكن أن يراها وهي في مكانها في أسفل سافلها. فأهل الجنة يرون أهل النار مع ما بينهم من البعد, فإذا جاء في قصة الإسراء أنه رأى النار في ذهابه وفي طريقه فلا يعني أن النار في السماء، هذا متفق عليه أن النار ليست في السماء بل هي في الأرض، في الأرض السابعة. نعم، في سجين. نعم، وفرض الله عليه الصلوات. نعم، وفرض الله عليه الصلوات 50، ثم ما زال يراجع ربه بإشارة موسى الكليم حتى صارت 50 بالفعل و50 بالأجر والثواب. وحاز من المفاخر تلك الليلة هو وأمته ما لا يعلم مقداره إلا الله عز وجل. لا إله. وهذا من الأدلة على عظم شأن الصلاة أنها فرضت عليه في تلك الليلة، فرضها الله عليه منه إليه بلا واسطة، كلمه ربه وفرض عليه الصلوات 50 فلم يزل يخففها حتى صارت 50، فلم يزل يخففها حتى صارت 5. نعم، وذكره هنا وفي مقام إنزال القرآن ومقام التحدي بصفة العبودية، لأنه نال هذا المقامات الكبار لتكليمه لعبودية ربه. وقوله الذي باركنا حوله أي بكثرة الأشجار والأنهار والخصب الدائم ومن بركته يعني أرض الشام عموما أرض البركات، ذكر الله هذا كثيرا في القرآن، الأرض المباركة ذكرها في مواضع، ولسليمان هي عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، جعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، فأورثنا القوم الذي يسلم مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. نعم، ومن بركته تفضيله على غيره من المساجد سوى المسجد الحرام ومسجد المدينة، وأنه يطلب شد الرحال إليه للعبادة والصلاة فيه، وأن الله اختصه محلا لكثير من أنبيائه وأصفيائه. وآتينا موسى الكتاب. اقرأ شوي. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. الآيات كثيرا ما يقرن البهاري بين نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوة موسى وبين كتابيهما. مثل إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. هذه من مواضع يعني الجمع بين الذكر بين الرسولين والكتابين. لا إله، آيات شواهد كثيرة على هذا، سبحان الله. نعم، وبين كتابيهما وشريعتيهما، لأن كتابيهما أفضل الكتب وشريعتيهما أكمل الشرائع، ونبوتيهما أعلى النبوات وأتباعهما أكثر المؤمنين. ولهذا قال هنا وآتينا موسى الكتاب الذي هو التوراة وأتباعهما أكثر أتباع الأنبياء، كما جاء في حديث عرض الأمم على الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عليه ثواب عظيم، فظننت أنه فقيل لي هذا موسى وقوة العديد المعروف. نعم، وجعلناه هدى لبني إسرائيل يهتدون به في ظلمات الجهل إلى العلم بالحق ألا تتخذوا من دوني وكيلا. أي وقلنا لهم ذلك وأنزلنا إليهم الكتاب لذلك ليعبدوا الله وحده وينيبوا إليه ويتخذوه وحده وكيلا ومدبرا لهم، في أمر دينهم ودنياهم، ولا يتعلق بغيره من المخلوقين الذين لا يملكون شيئا ولا ينفعونهم بشيء. ذرية من حملنا مع نوح، أي ذرية من مننا عليهم وحملناهم مع نوح، إنه كان عبدا شكورا. ففيه التنويه بالثناء على نوح عليه السلام بقيامه بشكر الله واتصافه بذلك، والحث لذريته أن يقتدوا به في شكره ويتابعوه عليه، وأن يتذكروا نعمة الله عليهم إذ أبقاهم واستخلفهم في الأرض وأغرق غيرهم. وقضينا إلى بني إسرائيل، أي تقدمنا وعهدنا إليه وأخبرناهم في كتابهم أنه لا بد أن يقع منهم إفساد في الأرض، مرتين بعمل المعاصي والبطر بنعم الله والعلو في الأرض والتكبر فيها، وأنه إذا وقع واحدة منهما سلط الله عليهم الأعداء وانتقم منهم. وهذا تحذير لهم وإنذار لعلهم يرجعون فيتذكرون. فإذا جاء وعد أولاهما، أي أولى المرتين اللتين يفسدون فيهما، أي إذا وقع منهم ذلك الفساد، بعثنا عليكم بعثا قدريا وسلطنا عليكم تسليطا. البعث يكون كونيا ويكون شرعيا، فبعث العدو وتسليطه على من شاء هذا بعث كوني قدري، وبعث الرسل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، بعث شرعي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويستجيبوا الطاغوت، هذا بعث شرعي. وهكذا الإرسال يكون كونيا شرعيا، ومعاني كثيرة مراعاة هذا التقسيم يعني نافع، مراعاة يعني معرفة انقسام هذه الأفعال المضافة إلى الله، يعني معرفة أنها تنقسم إلى كوني وشرعي، ينفع العبد في فهم المراد مما أخبر الله به سبحانه وتعالى. إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، إرسال كوني، هذا إرسال كوني. ثم أرسلنا رسلنا تترى، إرسال شرعي. وهكذا تقسيم الإرادة وأشياء كثيرة في القرآن، والإذن الكوني والشرعي والإرادة كونية وشرعية. نعم، شوف شرعي يتعلق بما يحبه الله ويرضاه، والشرعي وهذا الشرعي والكوني عام. قد يتعلق بما يحبه الله وقد يتعلق بما لا يحبه الله، مثل الإرادة الكونية والشرعية. نعم. بعثنا عليكم بعثا قدريا وسلطنا عليكم تسليطا كونيا جزائيا عبادا لنا أولي بأس شديد، أي ذو شجاعة وعدد وعدة، فنصرهم الله عليكم فقتلوكم. وقد يجتمع الأمران، لكن الله يسلط رسله على من يشاء، هذا يظهر أنه يتضمن الكوني والشرعي، تسليط الرسل على أعدائه كوني وشرعي. نعم. فنصرهم الله عليكم فقتلوكم وسبوا أولادكم ونهبوا أموالكم وجاسوا خلال دياركم فهتكوا الدور ودخلوا المسجد الحرام وأفسدوه. لا ودخلوا المسجد الحرام وأفسدوه. لا ما هو المسجد الحرام، مسجد الأقصى، مسجد بيت المقدس. نعم. وكان وعدا مفعولا. يقول المسجد الحرام الشيء. نعم. ليس بظاهر. نعم. كان وعدا مفعولا لا بد. بني إسرائيل ما كان عند المسجد الحرام، والعدو الذي سلط عليه ما غزا المسجد الحرام. نعم. وكان وعدا مفعولا لا بد من وقوعه لوجود سببه منهم. واختلف المفسرون في تعيين هؤلاء المسلطين، إلا أنهم اتفقوا على أنهم قوم كفار، إما من أهل العراق أو الجزيرة أو غيرها، سلطهم الله على بني إسرائيل لما كثرت فيهم المعاصي وتركوا كثيرا من شريعتهم وطغوا في الأرض، ثم رددنا لكم الكرة. وقتل الأنبياء اليهود، وقتل من أعظم فسادهم قتلهم الأنبياء، سبحان الله، ذكره الله في آيات كثيرة. يقتلون النبيين بغير حق، يقتلون الأنبياء بغير حق، هذا من أعظم الفساد. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، أي على هؤلاء الذين سلطوا عليكم، فأجليتموهم من دياركم، وأمددناكم بأموال وبنين، أي أكثرنا أرزاقكم وكثرناكم وقويناكم عليهم وجعلناكم أكثر نفيرا منهم، وذلك بسبب إحسانكم وخضوعكم لله. بسبب إحسانكم وخضوعكم لله. إن أحسنتم لأنفسكم. لأن إلى هنا يأتي بقية آيات إن شاء الله، قوله تعالى إن أحسنتم لأنفسكم إلى آخره.